يا رب العظيم الإبداع جاز الصلة الرفض على موضع مع اسمها فإنهما في موضع الابتداء والنصب على موضع اسمها فإن موضعه نصب إلى العاملة عامل إنا والفتح على تقدير أنك رتبت الصفة مع الموصوف بترتيب 15 ثم أطلق لا عليهما إنما تقول لا رجل ظريفا في الذلك ولا رجل ظريف في الذلك ولا رجل ظريف في الذلك الأوجه الثلاثة الرجل ظريف كأنك جعلته وصفا واحدا سبحانه وتعالى ولا رجل ظريفا نعت المحل الاسم وحدث بلا ولا رجل ظريف نعت المحل لا واحنا اسمك نعم فإن فصل بينهما فاصلا أو كانت الصفة غير مفردة جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح فالأول نحو لا رجل بالدار ضريف وضريف والثاني نحو لا رجل طالع جبلا وطالع جبلا سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من هذا الباب والاشكال ما نسب اليوم ولا كلة فجاء الخلق على الواقعي كلة نصبها عطفا على محل نسب نعم